إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع هذا العلم الشريف، وشرف العلم من شرف المعلوم، ولا أحد أشرف من الله جل وعلا. قبل أن نبدأ الكلام في علم التوحيد، يعني أثارتني كلمة قالها شيخنا الجليل الشيخ عبد المنعم، أن كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة، يعني حتى جماعة شتات الأمة على مختلف المعتقدات لا يصح، الغث لا يكون مع السمين، مش ممكن ترتقي الأمة ولم تغربل. الصحيح أن نرفع راية التوحيد، والكل ينزل تحت راية التوحيد من كان معتقده سليما، هذا الذي نجتمع معه. نبدأ بإذن الله درس اليوم، هو قسيم التمائم. التمائم الشيء المعلق أو المكتوب. قبل أن أبدأ في الرقى أختم وأقول التمائم على قسمين: قسم هو محرم بالاتفاق، منه ما هو شرك أكبر، منه ما هو شرك أصغر. إذا تعلق تميمة كما بينا الصور السابقة بالطلاسم أو بالأمور الحسابية أو بالأسماء المجهولة أو بأسماء النجوم، أسماء الجن، كل هذه محرمة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن تأرقة والتمائم والتولة شرك. وفي رواية وحديث ضعيف لكن يستأنس به: من تعلق تميمة فلا أتم الله عليه. في عنعنة الحسن عن عمران بن حصين، والحسن لم يسمع منه. كذلك صريح قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فقد أشرك. فهذه التمائم المحرمة. قسم الثاني قسم مختلف فيه بين العلماء. هذا القسم هو تعلق تمائم مكتوب فيها آيات القرآن أو أسماء الله الحسنى أو أذكار شرعية عن النبي صلى الله عليه وسلم. اختلف العلماء في هذا القسم على قولين أو على فريقين. الفريق الأول منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام ابن القيم، ونسب القول لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، وكذلك هو مذهب عائشة الفقيهة رضي الله عنها وأرضاها. استدلوا هؤلاء القوم بأحاديث، منها أولا ما ورد وروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمات، وهي: أعوذ بكلمات الله التمات من غضبه وعقابه وشر عباده، وأعوذ بالله من الشياطين، وأعوذ به أن يحضرون، أو أعوذ بك أن يحضرون. فكان يعلمهن كبار أولاده ويكتبه في رقعة ويضع على رقبة صغار أولاده الذين لا يعرفون القراءة ولا الكتابة. فاستدلوا بذلك وقالوا الشاهد أنه كان يكتبها فتتعلق على الأولاد الصغار لحمايتهم من العين والسحر وغير ذلك. الحديث الثاني حديث موقوف على عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالت: ليست التميمة كما تذهبون، إنما التميمة ما كان قبل البلاء، يعني قبل ما ينزل البلاء تعلق تميمة فأنت سيء الظن بالله جل وعلا. إذا كان قبل نزول البلاء فهذه التميمة، أما ما كان بعد نزول البلاء فليس بتميمة. وطبعا هذا يعني قرينة الحال تقول على إيش؟ القرآن والأذكار النبوية، لا الطلاسم والأمور الشركية. الثالث استدلوا بالقياس، وده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: إذا أجاز النبي صلى الله عليه وسلم الرقى بالقرآن، انك ترقي وتقرا على المصروع او تقرا على المحسود فيشفيه الله جل وعلا، هذا من باب ايضا القراءه على المحسود او المريض، فيكتب تكتب هذه السوره التي تقرا عليه ثم تعلق في رقبته، فهذه ايضا من باب الاستشفاء كالرقى. اما اصحاب القول الثاني هو ابن مسعود وابن عباس وجابر وغيرهم من الصحابه، وهذا هو الارجح، استدلوا على المنع بقول النبي صلى الله عليه وسلم، بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، إن الرقى والتمائم والتولة شرك، ولا مستثني لهذا الدليل، عام إن الرقى والتمائم، التمائم تميمة، التمائم اسم جنس معرف بالألف واللام يعم كل التمائم سواء كانت بالقرآن أو كانت بغير القرآن، أنها شرك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فقد أشرك. من تعلق تميمة نكرة في سياق الشرط، تعم كل التمائم سواء كانت بالقرآن أو بغير القرآن. وقالوا سدا للذريعة، لأن الإنسان لو علق القرآن يمكن أن يمتهن يدخل به الحمام، أو لو ابتلى الله جل وعلا المرء بالشفاء بتعلق هذه التميمة التي فيها القرآن يعتقد في أن الشفاء من إيش؟ من القرآن لا من الله جل وعلا، فيصل بذلك إلى الشرك. وهذا هو القول الأرجح. وأما الرد على أقوال المخالفين، الأول حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، أولا هو ضعيف، لأن الحديث من رواية عمرو بن شعيب عن أبي عن جده هو من أصح الأسانيد كما حققه الشيخ أحمد شاكر، ولا يبعد عن درجة الحسن. لكن في السند إلى عمرو بن شعيب محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد عن الإسناد، فالإسناد ضعيف. ولو قلنا بصحته فهذا اجتهاد من عبد الله بن عمرو بن العاص، وقد خالفه من الصحابة من هو أفقه منه، بل نقول هو خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة شرك. وأي قول أو أي اجتهاد أو أي فعل صحابي يخالف قول النبي نرده ولا نعمل به، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب القبر النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الحديث الثاني عن عائشة فنقول هذا اجتهاد من عائشة خالف النص، فيسقط اجتهاد عائشة رضي الله عنها وأرضاها ويقدم النص. أما القياس فنقول قسطم قياسا مع الفرع، لابد في القياس أن الأصل يساوي الفرع. الأصل هي قراءة القرآن على المريض، الفرع اللي هو الكتابة، فهل القراءة تساوي الكتابة؟ فنقول قسط قياس مع الفارق، فلا يؤخذ بهذا القياس. وكذلك فإن القياس فاسد الاعتبار لأنه مصادم لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن التمائم شرك. مفهوم هذا أم لا؟ مفهوم؟ نعم؟ إن شاء الله بس هنتكلم عن الرقى الآن. فنختم على التمائم ونقول طب حكم من رأى رجل تعلق بتميمة أو علق تميمة، نقول بظاهر الآيات والأحاديث لابد أن ينكر هذا المنكر، بل هو من أنكر المنكرات لأنه شرك وهو أبطل الباطل الذي لابد للإنسان أن ينكره. قال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، لما؟ ما العلة؟ ما الحكمة؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وأنكر المنكرات هو الشرك، فلابد أن تنكر هذا الشرك. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره. وعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله إلى آخر الحديث. فمن باب النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن تتلطف وتتأدب معه، أولا تعلم أنه على الإسلام، لأن أكثر أهل فارس هم الذين يتعلقون بالتمائم. بعدما تعرف أنه مسلم تتأدب معه وتتلطف أيضا برفق ولين، تبين له أن هذا شرك، فإن راضي منك فخذها من رقبته واقطعها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. الحديث فيه كلام، لكن فعل ذلك غيره من الصحابة. حذيفة رضي الله عنه أرضاه دخل على بعض أصحابه فوجده يلف خيطا، فسأله عن ذلك فقال أنه يستشفي به يعني سببا للشفاء، فقطعه وقال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فحكم كل واحد منا أن ينكر هذا ويبين التوحيد الخالص، بل كل امرئ لو ترك وسكت عن هذا الشرك فهو أمام الله جل وعلا غير معذور، وليس بكامل التوحيد حتى يكمل التوحيد في قلبه. هذا ختاما للتمائم. أما الرقى فالرقى أيضا من العوز، يتعوذ بها المرء يستشفي بها من الآفة التي تصيبه، سواء من الحمى أي لد ذوات السموم، أو سواء من العين من الحسد، هذا لغة بالقرآن وبغيره. أما شرعا فهو العوذ أو العزائم بآيات القرآن أو بآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم ليدفع الآفة عن صاحب هذه الآفة. الرقى تكون من اللدغ، من العقرب، من الحية، من ذوات السموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقى لكل ذي حمة، أي الملدوغ بالعقرب أو بالحية. وكذلك تكون الرقى من العين، والحسد موجود من شر حاسد إذا حسد، يعني العين، يعني لو في شيء سابق القدر كما صح النبي صلى الله عليه وسلم سبقته العين، وقال العين حق. وكلنا يشتهر عندنا حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه وارضاه لما يعني خلع ثيابه ونظر إليه عمرو بن ربيعة فرأى جلده أبيض، فقال يعني ما رأيته ولا على جلد مخبأة، يعني لو امرأة في خضراء مش ممكن الجلد يكون لها يعني. فرجل ليط الرجل نزل يعني تململ حتى جاءوا به النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا الرجل ما أفاق ما نراه خلاص بيموت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من تتهمون؟ قال عامر بن ربيعة. فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فتغيظ عليه وقال على ما يقتل أحدكم أخاه، ثم أمره بأن يتوضأ بصفة معينة سنبينها إن شاء الله، ثم بعد ذلك اغتسل بها المعين وقام كأنما نشط من عقال. فالرقى تكون من اللدغ من الحية وسنبين كيف يستشفى بها من الحياء وكذلك من العين أي من الحسد، والعين حق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حكم الرقى، لا شك أن الأمة كانت في جاهلية جهلاء قبل ما بعثت النبي صلى الله عليه وسلم، تركوا دين إبراهيم عليه السلام وابتعدوا عن دين الله جل وعلا وأشركوا به الصنم والحجر والشجر والشمس والقمر، فذلوا لغير الله، فلما بعدوا عن الذل لله أذلهم الله لغير الله للجن وغيره، وابتعدوا عن الخوف من الله فخوفهم الله من كل شيء وابتلهم بالأوجاع والأمراض التي لم تكن في أسلافهم، ثم استنارت الدنيا بشمس دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وأضاءت القلوب بالتوحيد الخالص لله جل وعلا، ومالت القلوب لله فسادوا الدنيا بأسرها وتسيدوها ونشروا التوحيد في أرجاء المعمورة فرفع الله عنهم البلاء والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. فلما بعد الناس عن دين الله جل وعلا، وهذه سنة كونية لا تبديل لها ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا، لما ابتعدت الأمة عن دين الله جل وعلا وعن شرع النبي صلى الله عليه وسلم ابتلاهم بالأوجاع والأمراض التي لم تكن في أسلافهم. هل هم رجعوا لدينهم؟ لا، بل أشركوا بالله أشد من شرك الجاهلية فاشتد الأمر عليهم وتزللوا للكهنة والعرافين وذهبوا يضربون الودع ويفعلون الشركيات التي تضرهم وأقرب لهم في الضر في الضر من النفع والعياذ بالله. فحكم الرقى الأصل فيها المنع، حرمها النبي صلى الله عليه وسلم عامة، ودليل ذلك ما في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه وأرضاه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى كلية بالقرآن وبغيره، وفي حديث عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها في مسلم أيضا قالت رخص النبي صلى الله عليه وسلم الرقية لكل ذي حمى، فرخص دليل أنه إيش كان ممنوعا، ثم بعد ذلك جاءت الرخصة باستثناء خاصة بالحمى أي لدغة العقرب أو الحيات. وتنقسم الرقى لقسمين، قسم الأول محرم شرك أكبر وشرك أصغر. الشرك الأكبر هي الرقى بالطلاسم وبأسماء الجن والشياطين أو بدعاء غير الله كدعاء عبد القادر الجيلاني أو دعاء البدوي يستشفى بهم والعياذ بالله، أو يقرأ القرآن ثم يخلط مع القرآن أسماء الملائكة أسماء الجن والشياطين، ويعني منهم من يقول إن لكل آية في خادم من الجن أو خادم من الملائكة اسمه كذا فيكرر اسمه أكثر من مرة، أو إنه يقول لكل اسم من أسماء الله 70 ملك بيحملوه أو 90 ملك كل اسم ملك على الجناح يعني مكتوب عليه اسمه فاسمه كذا كذا ويتكلم عن اسم الجن أو اسم الملك، فهذا شرك أكبر لأنه دعاء غير الله واستعان بغير الله واستغاثة واستعاذة بغير الله جل وعلا، فهذا شرك أكبر. والشرك الأصغر رقى بطلاسم لا تعرفها، يعني يتكلمون ويترنمون بترانيم أعجمية ما تعرفها، هذه ممنوعة محرمة، ولا نقول أنها شرك أكبر لأنها ليست معروفة هل هي فيها شرك أكبر أو فيها أسماء مبغوضة لله جل وعلا أو هي استغاثة بغير الله لا تعرف، لكن مظنة هي مظنة ووسيلة للشرك الأكبر، هذا القسم المحرم. والقسم الثاني من الرقى هذا قسم مباح ليس بمحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رقى ورقي وأمر بالرقية، فهو إما مباح وإما مستحب. الأدلة على ذلك حديث مالك بن عوف كما في الصحيحين أنه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له النبي صلى الله عليه وسلم اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركة، فاشترط أن الرقى الصحيحة أنها ما تكون شركة. وفي الحديث الثاني عن جابر رضي الله عنه وارضاه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الرقية، فجاءه آل عمرو بن حزم فقالوا يا رسول الله نهيت عن الرقى وكنا نرقي من العقرب، عندنا رقية نرقيها من العقرب، فقال عرضوها علي، فعرضوها أو هم عرضوها عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أرى بأسا من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. فهذه إباحة من باب الإحسان للغير، المهم أنها لا تكون شركا. وكذلك عن عائشة قالت رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية أي الشرعية بالقرآن أو بالسنة كما سنبين من كل ذي حمى. واشترط العلماء للرقية الجائزة 3 شروط، قال الحافظ ابن حجر والسيوطي أجمع العلماء على أن الرقى تجوز ب3 شروط. الشرط الأول أن تكون بكلام الله أي بالقرآن، قراءة القرآن على المريض أو المصروع بكلام الله أو بأسماء الله الحسنى أو صفاته العلى أو بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، آثار وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الشرط الثاني أن تكون بلسان عربي مبين لا يخلطها أي كلمة مستعجمة، لأن التخليط بين العربي وبين غير العربي دلالة على أن في شركيات هتقع في النص، ولذلك قال الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب قال ولا يجوز الرقى بأي كلام أعجمي ولا الدعاء بأي كلام أعجمي إلا لمن لا يحسن العربية له أن يدعو بالأعجمية لكن لا يرقي إلا بالعربية. الشرط الثالث ألا يعتقد في أن هذه الرقية تنفع أو تدر، بل النافع الضار هو الله جل وعلا كما بينا في الأسباب الشرعية وغيرها أن النافع الضار هو الله جل وعلا. طيب من أخذ بهذا السبب وبرقية شرعية ورأى رجلا يرى فيه التقى والصلاح وقال اقرأ علي واعتقد أن هذه الرقية هي التي ستشفيه ولأنه كلام الله ودي غاية التوكل، ماذا نقول فيه؟ الشرك الأصغر أم الشرك الأكبر؟ السؤال إن هو خلاص رأى رجل على تقى ورع ورأى يقرأ القرآن قال أنت ترقي بالقرآن كلام الله، كلام الله يستشفى به، فقرأ عليه القرآن واعتقد أن هذا القرآن هو الذي سيشفي. صحيح إن هو شرك أكبر لأنه بيعتقد أن القرآن هو الذي يشفيه والقرآن لا يشفي ولا ينفع ولا يضر، كلمات هذه كلمات تكلم بها الله جل وعلا، لكن الله جل وعلا هو الذي يشفي هو الذي ينفع هو الذي يضر. الشروط التي يباح بها الرقى الأولى أن تكون من كلام الله أو بأسماء الحسنى وصفاته العلى أو بأذكار النبي صلى الله عليه وسلم، الثانية أن لا يعتقد فيها أو هي الثالثة لا يعتقد فيها، الثالث تكون بلسان عربي مبين. نقول صور من الرقى، رقى النبي صلى الله عليه وسلم ورقية رقاه جبريل قال بسم الله أرقيك وقال من كل شيء يؤذيك الله يشفيك، ورقى النبي صلى الله عليه وسلم بالأذكار ورقى نفسه بأنه كان ينفث ويمسح كل جسده ما أمكن منه كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ قل والله أحد والمعوذات ثلاثا ينفث ويمسح. وجاءت الروايات في النفس، النفس معناه النفخ بريق يسير ويطلع ريق، ريق يسير نفخ نفخ نفخ بريق يسير ويقرأ قل والله أحد والمعوذات ثلاثا. صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أرضاها قالت كان ينفث النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته بالمعوذات فلما ثقل عليه كنت أنفث له وأمسح بيده رجاء بركته. ونفث النبي صلى الله عليه وسلم قبل القراءة ومع القراءة وبعد القراءة، قبل القراءة كما في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت نفث ثم قرأ، نفث فقرأ والفاء للتعقيب. وفي رواية قالت كان ينفث بقول هو الله أحد والمعوذات يعني مع القراءة يقرأ قل هو الله أحد وفي وسطها ينفث بريق يسير وبعدها كما في الفاتحة كما في صحيح البخاري، وهذا فيها ليس فيها الريق فقط بس فيها التف بزاق ينزل بتف بركة القراءة كما في صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه أنهم نزلوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نزلوا على أهل قرية فاستضفوهم فلم يضيفوهم فلدغ سيدهم فقالوا لهم هل فيكم من راقي؟ فقالوا والله لا نرقي حتى تجعلوا لنا جعلا، فقالوا نجعل لكم قطيعا من الغنم. فذهب الرجل فمكث يقرأ بالفاتحة يكررها، فمكث يقرأ بالفاتحة ويبزق يعني ينزل كثير من ريقه فيبزق ويجمع بزاقه ويضع على مكان اللدغ، فكرر هذا فقام الرجل كأنما نشط من عقال فأعطوهم القطيع من الغنم فقالوا لا نأخذ حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم وما أدراك أنها رقية اضربوا لي معكم بسهم. وكذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم من صور الرقى أو الرقية أنه كان يأخذ بزاقه ويضعه على تربة الأرض ويقول بسم الله تربة أرضنا بريقة هكذا، ما أحد يعني يتضايق أو يعاف هذا الكلام الذي من السنة بريقة هكذا بريقة بعدنا ويأخذ بالتراب هذا تربة أرضنا بريقة بعدنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا يضعها على نفس المكان الوجع فيه. كذلك من صور الرقى المعوذات والأذكار، النبي صلى الله عليه وسلم كان ما يرى مريضا كما في الصحيح إلا يقول اللهم رب الناس أذهب الباس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. كذلك بالدعاء كما في الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص قال دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم اشف سعدة اللهم اشف سعدة اللهم اشف سعدة. وفي مسلم أيضا قال ما دخل أحدكم على مريض لم يحن أجله يعني لسه العمر فيه بقية لم يحن أجله فقال أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك سبع مرات إلا شفاه الله وعافاه. وفي حديث عثمان بن أبي العاص قال يعني اشتكيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم من ألم بي فقال ضع يدك على مكان الألم وقل بسم الله بسم الله بسم الله أعوذ بعزة الله وقدرته وسلطانه من شر ما أجد وأحاذر سبع مرات إلا أذهب الله عنك ما تجد. كذلك كان يعوذ الحسن والحسين خوفا من الحسد، يقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، يعني عقرب أو حية، من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة حاسدة. وأيضا من صور الرقى أعجب ما يكون هو أخذ الماء والقراءة عليه والبسق فيه والشرب منه والاغتسال. وشروط الاغتسال منه أنه ما يغتسلش في مكان فيه قدرات أو نجسات، يغتسل في مكان طاهر ويجمع الماء وممكن يضعه في مكان طاهر في تراب أو في أماكن جوانب البيت. مستند ذلك حديث رواه الطبراني بسند صحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم فلدغته عقرب، فلما لدغته العقرب فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله العقرب لا تدعوا مصليا ولا غير مصلي. ثم دعا بماء وملح، ماء ذاب فيه الملح، ثم دعا بماء وملح ومسح على مكان اللدغة، مسح عليها ومكث يقرأ قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، أو في الرواية التي أذكرها قل يا أيها الكافرون وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وقبل الإمام أحمد بن حنبل قال جرب على المسحور أن يؤخذ سبع ورقات من سدر شجر النبع، هذا سبع ورقات من سدر فتطحن بين حجرين وتدق ثم تذاب في ماء ثم يقرأ في الماء آيات السحر، آيات السحر سورة البقرة سورة الأعراف سورة يونس سورة الشعراء سورة طه، ثم يقرأ آيات السحر ثم يشرب منها ويغتسل. فإن كان مربوطا عن زوجته ما يقوى أنه يجامعها ينحل عنه هذا الرب لأنه أصلا من الشيطان، فإن كان مسحورا يشرب هذا الماء حتى يتقيأه أو يخرجه عند قضاء الحاجة فيخرج معه السحر، إلا إذا كان شديد فبالتكرار يحدث الشفاء. فهذه صور من الرقى، وهذه الصور مجربة ويشفى بها المرء في الحين والآن، لكن بشرط. الشرط الأول تقى القارئ يكون تقي، يعني يظن فيه أنه يقوم بأحكام الله جل وعلا ويجتنب المعاصي كبائر وصغائر، وأن وقع في الصغائر لا يصر عليها ويستغفر. والشرط الثاني يقين المقروء عليه، يقينه في الله جل وعلا أن الله جل وعلا هو الذي مجري هذه الأسباب وهو الذي يتحكم فيها وهو الشافي. فإن توافر الشرطان فالعلاج أو الشفاء في الآن في الحين. أقسم بالله رأيت رجلا يعني حصل عنده مرض في مؤخر رأسه، فلما يعني قال له أن في مرض في مؤخر رأسك ما كانش هو ما عندوش اعتبار بأمر الأسباب المجربة، يعني ما بيخدهاش بيقدم الأهم فالمهم الأسباب الشرعية، فوضع يده عليها وقرأ نفس الآيات ففي وقتها ذهب أذهب الله عنه ما يرى. فالأمر أصلا يقيم في الله وتقى القارئ والمقروء عليه. أختم الكلام على الرقى بسؤال واحد، هل الاستقاء؟ خلاص علمنا أن الرقى تشفي من السحر ومن الحسد ومن العين ومن الصرع. طبعا أصلا يعني إن شاء الله هنتكلم على التخاريف بتاع الكهنة والدجاجلة بيخرجوا الجن كيف، لما الرقى هي التي تخرج الجن، كل هذه الرقى تشفي. فهل للمرء أن يسترقي أو هل للمرء أن يطلب الرقى؟ ولو طلب الرقى فهل هذا قادح في تمام التوكل أم هذا غير قادح في تمام التوكل؟ الإجابة أن الاسترقاء أي طلب الرقية اختلف العلماء على قولين في أنه يقدح في التمام أم لا. القول الأول قول الإمام أحمد والخطابي وشيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام ابن القيم وغيرهم، قالوا هو قادح في تمام التوكل، واستدلوا على ذلك بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يدخل من أمتي 70,000 الجنة بغير حساب ولا عذاب، فبات الناس يدكون من هم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. فالشاهد من الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسترقون لا يطلبون الرقى ولا يكتوون الكي الشفاء بالكي ولا يتطيرون يتشائمون وعلى ربهم يتوكلون. هذه تراجم، كل هذه مفردات للتوكل، فهذا كمال التوكل. فالذين لا يسترقون من تمام وكمال توكلهم أنهم لا يطلبون الرقى من أحد. الدليل الثاني حديث نص صريح في المسألة فاصل للنزاع، حديث رواه أحمد في مسنده وبسند صحيح قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استرقى أو اكتوى فقد برئ من التوكل، أي بعد عنه أمر التوكل، تمام التوكل وكمال التوكل، لأن اللي بيكتوي مش مشرك، فأول بقرينة الحال على كمال التوكل. أما القول الثاني فقول ابن جرير الطبري وغيره الداودي وابن عبد البر قالوا أنه لا يقدح في كمال التوكل، واستدلوا بدليلين أظهرهم عندي. الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى ورقي من جبريل، والنبي صلى الله عليه وسلم وجبريل أكمل الخلق توكلا، فكيف نقول إنه هو قادح في تمام التوكل؟ والدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في الرقى بكلام الله جل وعلا وبأسمائه الحسنى وصفاته العلى والأذكار المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا غاية في التوكل، لأن أنت بتعتقد في كلام الله، بتعتقد في أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. والراجح الأول فإن الاسترقاء قادح في تمام التوكل، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يسترقي. والإجابة على أدلة المخالفين الأول قالوا إن جبريل رقى النبي صلى الله عليه وسلم رقى، هذا ليس له دعوة بصدد النزاع، النزاع في من يطلب الرقي، أما الراقي فهذا محسن، بل من باب الإحسان للغير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. فالراقي غير الطالب، الراقي محسن، والطالب فيه مظنة لجوء قلبه لغير الله جل وعلا، ماشي. أما الدليل الثاني بكلام الله بأسماء الحسنى وصفات العلى، نقول هذه صفة في التوكل ونحن نوافقكم عليها، فأين طلب الرقية؟ ما في. فيبقى عندنا الحديث الذي فصل في النزاع، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من استرقى أو اكتوى فقد برئ من التوكل، فتمام توكله مقدوح فيه. التوكل المستحب مش الواجب، توكل المستحب. نسأل الله أن ربنا يجعلنا جميعا من 70,000 الذين يدخلون بغير حساب، بل بشرى أن الحديث فيه وأن مع كل واحد من 70,000 معه 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب عليهم. كده يبقى ختمنا بفضل الله سبحانه وتعالى أمر الرقى، وندخل على التبرك بالأشجار والأحجار والتبرك بالصالحين وأثار الصالحين والخلاف فيها، النزاع الكبير جدا اللي حدث بين الشيخ الألباني شيخ الطحان في أمر التبرك بأثار الصالحين، إن شاء الله نتعرض لها في الأسبوع القادم. طبعا هو فيه بس طرفة في أمر الرقية العقرب المحدثون يحدثون عنها، يعني في محدث هو شيخ البخاري وشيخ أبو داود وشيخ المسلم اسمه مسدد بن مصربل، يعني سألوا الإمام أحمد أو غيره قال: ما اسمك؟ وهو يستمع لأنه كان نشيطا ويحفظ ومن الثقات الأثبات، قال: اسمي مسدد ابن مصربل ابن مصرهد ابن مجرهد ابن سرندل ابن عرندل. فالإمام أحمد قاعد يستمع للآخر فقال: هذا اسمك؟ قال: نعم. قال: هذه رقية العقرب ليست باسمه، بس هذه الرقية هل مشروعة ولا غير مشروعة؟ غير مشروعة ليه؟ تراسم تراسم مسدد ابن مصربل ابن مصربل. طيب ختمنا فضل أمر الرقى والتمائم، ونبدأ في التبرك بإذن الله. هو يذكر في التبرك، أنا قيل لي ما أدري هذا إخبار، وأرى أنه ملفق مكذوب علي فيه، لكن يضحك يعني أن من بعض المتصوفة في مصر أنه كان بيتبرك أو بيذهب قريب من السيدة زينب وهو بيتبرك، فرجل ضربه يعني وهو بيضربه على أنه حسبه سارق أو كده، فقال له: اضرب اضرب يا غالي يا ابن الغالية من التبرك. فأنا أرى أن ده مكذوب يعني مش صحيح، لكن أقصد ده من باب أيضا التبرك. نسأل الله أن ربنا يبعدنا عن أي تبرك فيه شرك. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولك.